وفيك ما فتن القمر وفيك ما فتن القمر تلك الليالي العذار في مضحك كالدرار يا ذا الجمال البديع وقام صخر القلب وفي ضياك ضياء بدر السنة من عقد تلك اللبى عذب الكؤوس ضمى عذب الكؤوس ضمى من سحر تلك العيون السحر قد دلنا يا ذا الجمال البديع وقوام سمر القناة وفي ضياك يا ضياء